بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع عشر من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف عليه رحمة الله: والأمثلة الخمسة وهي يتفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما، وتفعلين فترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها، نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا هو الباب السادس مما خرج عن الأصل، وهو ما يسمى بالأمثلة الخمسة. النحاة يسمون هذا الباب الأمثلة الخمسة، بينما يرى كثير من النحاة أن هذه التسمية غير صحيحة، فهم يعترضون على هذه التسمية، أي الأفعال الخمسة. ولذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع عشر من دروس شرح قطر الندى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروس شرح قطر الندى، موضوعه الأمثلة الخمسة. قال المصنف عليه رحمة الله: والأمثلة الخمسة وهي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما، وتفعلين فترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها، نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا هو الباب السادس مما خرج عن الأصل، وهو الأمثلة الخمسة. وسماه المصنف رحمه الله تعالى الأمثلة الخمسة، تعريفاته عليه رحمة الله دقيقة ودقيقة للغاية، فإن بعض النحاة يسمون هذه الأفعال يسمونها الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة، وبعضهم يسميها الأمثلة الخمسة، فأيهما أصح وأولى؟ لا شك أن الأمثلة الخمسة أفضل من التسمية بالأفعال الخمسة، فإن كثيرا من النحاة اعترضوا على تسميتها بالأفعال الخمسة، فيرى كثير من النحاة أن الأفضل أن نسميها الأمثلة الخمسة، كما صنع المصنف رحمه الله. والمصنف رحمه الله تعالى يتحرى هذه الأمور كلها، تعريفاته دقيقة جدا، فكثير من النحاة يقولون إن التسمية بالأمثلة الخمسة أفضل، وأن التسمية بالأفعال الخمسة فيه نظر، لأنها ليست أفعالا بأعيانها، لأن قولك تفعلان ليس فعلا بعينه، تفعلون ليس فعلا بعينه، ليست أفعالا بعينها أو بأعيانها، بخلاف الأسماء الخمسة التي تقابلها، فإنها أسماء بأعيانها. أبوك خاص بأبوه بهذا الاسم، أخوك كذلك خاص به، إلى آخره، بخلاف الأسماء الخمسة فإنها أسماء بأعيانها. وإنما الأمثلة الخمسة يكنى بها عن كل فعل كان بمنزلتها، فإن تفعلان كناية عن نحوي تذهبان وتنطلقان وتخرجان وتكتبان وغير ذلك، وكذا البواقي، وسموها خمسة نظرا إلى لفظها، وبعضهم يقول الأفعال الخمسة، وهذا خلاف الصواب، لكن يمكن أن يقال إنها اشتهرت بالأفعال الخمسة عند النحاة، اصطلحوا على تسميتها بذلك. وقلنا في جمع مؤنث سالم مثل هذا، وقلنا بأنه لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن انتبهوا إلى تعريف الناظم أو تسمية الناظم، الأمثلة الخمسة ففيه دقة. الأمثلة الخمسة هي عبارة عن كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، وهذا خاص بالمؤنثة. إليكم بعض الأمثلة من كتاب الله. قال الله تعالى في يفعلان: وداود وسليمان إذ يحكمان يفعلان. قال الله تعالى: فيقسمان بالله، فيقسمان بالله. قال الله تعالى: فانظري ماذا. فقال الله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا مثال مثال يفعلان. مثال يفعلون: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون إلى آخره. مثال تفعلون: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. مثال تفعلين: فانظري ماذا تأمرين. في هذه الأمثلة تلاحظون ثبوت النون في هذه الأفعال. لماذا؟ لأنها مرفوعة، لذلك قال المصنف: فترفع بثبوت النون. إذا لم يكن هناك ناصب ولا جازم فالنون تثبت. وقال: وتجزم وتنصب بحذفها. إذا أردت أن تجزمها أو تنصبها فاحذف النون. مثالها منصوبة من كتاب الله: وما يعلمان من أحد حتى يقولا. أصلها يقولان، دخلت حتى الناصبة بواسطة آل فحذفت النون. كذلك قال الله تعالى: أن يقيما حدود الله. يقيمان أصلها. كذلك قال الله تعالى: أن تفشلا. أصلها أن تفشلان، تفشلان قبل دخول آن. كذلك مثال يفعلون: أن يقولوا سمعنا وأطعنا. مثال تفعلون: ولن تستطيعوا، ولن تستطيعوا. ومثالها مجزومة: فإن لم يكونا. فإن لم يكونا أصلها يقولان قبل دخول الجازم. ومثال تفعلان: ولا تقربا هذه الشجرة. كذلك قال الله تعالى: ولا تتبعاني. ومثال يفعلون: قال الله تعالى: لم يدخلوها. ومثال تفعلون: قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ومثال تفعلين: فإن خفت، فإذا خفت علي فألقي في اليم ولا تخافي. أصلها تخافين ولا تحزني. إذن هذه الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. ومثلها المصنف بقوله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. الأولى مجزومة والثانية منصوبة، والثانية منصوبة. قال المصنف في الشرح: وهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين، نحو يقومان للغائبين وتقومان للحاضرين، أو واو الجمع نحو يقومون للغائبين وتقومون للحاضرين، أو ياء المخاطبة نحو تقومين أي أنت. أما حكمها، قال: وحكم هذه الأمثلة الخمسة أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتجزم وتنصب بحذفها نيابة عن السكون والفتحة. تقول أنتم تقومون يعني في حالة الرفع، ولم تقوموا يعني في حالة الجزم، ولن تقوموا يعني في حالة النصب. رفعت الأول لخلوه من الناصب والجازم، وجعلت علامة رفعه النون، وجزمت الثانية بلن، ونصبت الثالث بلن، وجعلت علامة النصب والجزم حذف النون. قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. الأول جازم ومجزوم، والثاني ناصب ومنصوب. يعني جازم هو لن، مجزوم هو تفعلوا، ناصب هو لن، منصوب تفعلوا، وعلامة الجزم والنصب الحذف. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.